وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وهاديها ومولاها. أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في هذا اللقاء السادس من رمضان، والذي سنأخذ فيه بإذن الله تعالى الجزء السادس من القرآن الكريم، وتحديدا سنأخذ فيه سورة المائدة. سورة المائدة سورة مدنية تناولت موضوع التشريع، يعني كباقي السور المدنية تناولت موضوع التشريع، إلى جانب طبعا موضوع العقيدة وقصص أهل الكتاب، وفيها التوصية بأهمية الوفاء بالعقود والمواثيق بكل أنواعها. حقيقة أنها تركز على الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود. مما ذكر في أسمائها أن طبعا هي سورة المائدة مثل ما ذكرنا، وسميت بذلك لورود قصة المائدة فيها، لورود قصة المائدة فيها، ولم ترد في غيرها قصة المائدة، مائدة يعني بني إسرائيل التي طلبوها، يعني قصة التي سألها الحواريين لعيسى عليه السلام. لكن حقيقة أن هذه القصة فيها خاصية، وفيها إشارة كذلك لموضوع السورة ككل. قلنا أن السورة تتحدث عن الوفاء بالعقود، والمائدة نموذج، أو قصة المائدة نموذج لعهد مع الله عز وجل، ثم يعني لو أنزلت أنهم خانوا العهد ورفعت بعد ذلك، وسنأتيها بإذن الله بأكثر تفصيل في خاتمة السورة. كذلك أن شهوة الأكل والشرب، يعني المائدة هي التي توضع عليها الأكل والشرب، أن شهوة الأكل والشرب هي من أهم أسباب خيانة العهود، وخاصة مع بني إسرائيل بالذات، فهذا معلوم لديهم، لا من يعني من قصة المائدة أنهم طلبوا الأكل والشرب، كذلك من قصة أنهم طلبوا لموسى عليه السلام أن ينوع لهم الأكل، قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ذكرت في قصة البقرة، كذلك أنهم غيروا حطة، يعني ما نغفر لنا بحنطة حبة من شعير، ويعني غير ذلك، يعني معروف عليهم على بني إسرائيل، وعموما يعني على الناس جميعا أن شهوة الأكل والشرب هي من أهم الشهوات التي يعني قد تكون سببا في خيانة العهود وفي أكل المحرمات وغير ذلك. فهذه مناسبة تسميتها بسورة المائدة، وكذلك أن ورد فيها تفصيل الأحكام الأكل والشرب المحرمات من الأكل، وكذلك تحريم الخمر. كذلك سميت بسورة العقود، وطبعا واضح جدا تسميتها بذلك، فهذا هو مقصد السورة، هذا المحور الأساسي التي تدور حوله سورة المائدة. سميت كذلك بالأخيار، وقيل أنها سميت بالأخيار لأن من صفات الأخيار الوفاء بالعهود، من صفات الأخيار الوفاء بالعهود، فمن لا يفي بعهد فليس بالأخيار، فمن التزم بما جاء في سورة المائدة فهو من الأخيار، وهذه يعني وصف لها. كذلك سميت المنقذة لأن من التزم بأحكامها جميعا يعني وعمل بها تنقذه من النار بإذن الله تعالى، وإن كان ورد فيها حديث لكن لم أجد صحته، يعني لا يصح. من الفضائل التي وردت في سورة المائدة هي في آية في الآية الثالثة، في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيما أخرجه البخاري أن أحد اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: فأي آية هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني سبحان الله، نرى اليهودي هذا مصدق أن هذه الآية نزلت من الله عز وجل، ومصدق أن الدين هو الحق، ومع ذلك يبقى على يهوديته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله، كانت يعني عشية يوم عرفة في يوم الجمعة، وهو عيد، يعني يوم عرفة هو عيد للمسلمين، ويوم الجمعة كذلك عيد. سورة المائدة طبعا يعني مدنية بالإجماع، مدنية بالإجماع، واختلفوا في وقت نزولها، يعني هي اتفاق على أنها مدنية، لكن اختلفوا في وقت النزول، والذي رجحه ابن عاشور أنها نزلت منجمة بعد صلح الحديبية، ومنها كذلك ما نزل في الفتح، ومنها ما نزل كذلك مثل هذه الآية التي قرأناها في حجة الوداع، يعني بمعنى أنها نزلت بعد استقرار المسلمين، بعد استقرار هذه الدولة، وظهور كذلك هيبتها وقوتها. ولهذا كان التركيز فيها قويا على بناء المنهج الرباني. كذلك امتازت بتقريع شديد لليهود والنصارى، امتازت بتقريع شديد لليهود والنصارى، يعني هي 120 آية في الكوفيين، و123 عند البصريين، و122 عند الحجازيين والشاميين، يعني قالون وورش. حقيقة مناسبة سورة المائدة مع سورة النساء عديدة، شديدة التراود حقيقة. يعني سورة النساء اشتملت على مجموعة من العقود، مثل الأنكحة ومثل الصداق والحلف وغير ذلك، فهي يعني مترابطة في موضوعها مع سورة المائدة. كذلك سورة النساء ورد فيها تحريم الخمر عند، أو تحريم السكر عند الصلوات، وفي سورة المائدة حرم الخمر بالكلية. كذلك سورة النساء ختمت بالتشريع، وبه افتتحت سورة المائدة. كذلك يعني كلاهما تركز على حفظ الحقوق وعدم التعدي، وفيها يعني فيهما آيتين يعني شبيهتين، هي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، إلى آخر الآية في سورة النساء، وفي سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهذين الآيتين يعني مجتمعتين جمعتا، أو يعني نهتا عن كل أسباب التعدي. ففي آية سورة النساء نهت عن التعدي لأجل الهوى، لأجل الهوى، سواء كان غنيا أو فقيرا أو قريبا. وفي سورة المائدة نهت عن التعدي لأجل العداوة، وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لأجل العداوة. كلاهما كذلك أحسن الله إليكم، نعم، كلاهما نهت عن الغلو في الدين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أحسن الله إليكم. في كذلك يعني مناسبة من ناحية أن يعني ترابط السور، طبعا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها، يعني هذه الأربع مدنية، فاشتركت في تنظيم شؤون المسلمين. سورة البقرة مثل ما ذكرنا سابقا أنها حددت المنهج الرباني لعمارة الأرض وتمييز المسلمين، وسورة آل عمران ركزت على الثبات، وسورة النساء ركزت على حماية المجتمع وتنظيمه أمام الأخطار الداخلية والخارجية، ووضع أسس الثبات والقيام بالعدل. وسورة المائدة ركزت على مقتضيات الالتزام بهذا المنهج، وأساسه الوفاء بالعقود والمواثيق مع الله عز وجل ومع غيره. وتأتينا بعدها سورة الأنعام تقرر العقيدة، وتحاجج القسم الآخر الذي لم يرد حججه في بقية السور، وهو محاجة المشركين بالبراهين العقلية، وطبعا يعني أن كل ما سبق من مقتضى العقيدة الصحيحة. كذلك يظهر لنا منهج التدرج في القرآن في خطابه مع الأديان، حيث أن سورة البقرة جاءت بيان لأخطاء أهل الكتاب والدعوة إلى التميز عنهم، وجاء بأسلوب يعني محبب لهم بندائهم بأفضل أو بحب الأسماء إليهم يا بني إسرائيل. ثم جاءت سورة آل عمران مناقشة هادئة مع العقائد، وجاءت كذلك منطلق أو من انطلقت من نقاط مشتركة. جاءت سورة النساء تنتقد، يعني نرى التدرج، جاءت يعني من بيان للأخطاء إلى مناقشة العقيدة. ثم بعد ذلك جاءت انتقاد غلو أهل الكتاب واختلافهم في عيسى في سورة النساء، لتأتي سورة المائدة فيها مواجهة شديدة مع أهل الكتاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تكررت مرتين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ففيها مقارعة شديدة لبني إسرائيل. سورة المائدة افتتحت بالأمر بالوفاء بالعقود، وختمت بتبرئة عيسى عليه السلام من خيانته لعهد الله عز وجل. كذلك أنها افتتحت بالأمر بالوفاء بالعقود، وأن الله سبحانه وتعالى له ما حرم وما حل، إن الله يحكم ما يريد. ثم يعني ختمت بأن الله سبحانه وتعالى له ملكوت السماوات والأرض، فناسب البدء الختام. فالكون ملك الله عز وجل، يفعل ويشرع ويحكم ويحكم بما يريد. كذلك أن في أول السورة جاء الأمر بالوفاء بالعقود، وفي ختامها جاء جزاء من أوفى بعهده وصدق مع الله عز وجل. خصائص السورة يعني فيها تكررت فيها بعض الكلمات أو عديد من الكلمات، منها الميثاق، منها الحل والحرام، الحل بمعنى الحلال يعني والحرام، طبعا واضح جدا يعني مناسبته للسورة. تكرر فيها كلمة التقوى 20 مرة، الأمر بالتقوى في ذاته تكرر 12 مرة، واتقوا الله، واتقوا الله، يعني واتقوا الله وفاتقوا الله 12 مرة تكرر. وهذا الأساس، يعني أساس الالتزام بعهد الله عز وجل وإقامة شرع الله، هي تقوى الله عز وجل الرادع الداخلي. وهذا واضح كذلك في أسماء الله عز وجل الواردة في السورة. انفردت بفرائض، ذكر ابن عاشور أن فيها 19 فريضة ليست في غيرها، المنخنقة والموقوذة ويعني غير ذلك، مثل ما ذكرنا قلنا 19 ذكرها، مفصلة في الملف الوورد تجدونه بإذن الله تعالى. ذكرت فيها مجموع كذلك من الأحكام، سنأخذ بعضها. وردت فيها النداءات للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا 16 مرة. ورد فيها النداء للرسول ولم يرد في غيرها، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ويا أيها الرسول بلغ، يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني لم يرد في غيرها النداء بالرسالة. ورد يا أيها النبي، لكن لم يرد يا أيها الرسول إلا في هذين الموضعين. ورد فيها النداء كذلك لأهل الكتاب. هي من الـ3 سور التي افتتحت بالنداء للمؤمنين مع سورة الحجرات وسورة الممتحنة. ويعني سبحان الله، لما نرى أن سورة المائدة جمعت بين موضوع ما ذكر في سورة الحجرات وسورة الممتحنة معا، يعني كأنها تفصيل لما ورد في سورة الحجرات وسورة الممتحنة. سورة الحجرات ركزت على آداب المؤمن مع الله عز وجل ورسوله والمؤمنين وحقيقة الإيمان، وسورة الممتحنة ركزت على البراء من الشرك وأهله في الولاء والبراء. سورة المائدة جمعت كلا الموضوعين، اجتمع فيها كذلك الحفاظ على الضروريات الـ5 كما في سورة البقرة وسورة النساء: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، وحفظ العقل، طبعا العقل بتحريم الخمر، حفظ المال بحد السرقة وكذلك قطع الطريق فيه، في حفظ النفس وحفظ العرض. كذلك بالنسبة لحفظ العرض في نكاح الكتابيات، وفي حفظ النفس يعني جاء فيها يعني حكم القصاص في النفس وفي الأعضاء، وكذلك حد الحرابة. وطبعا حفظ الدين تكرر كثيرا في السورة، منها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه إلى آخر الآية. ويعني غيرها من الآيات. وهذا يعني اجتماع مقاصد الشريعة يعني في هذه السورة تثبت أن الأوامر والنواهي المطلوب الإيفاء بها هي لضمان مصلحة الناس، وهذا في ذاته يحث الناس على الوفاء وتحكيم شرع الله عز وجل في جميع الأمور. ورد فيها أسماء الله الحسنى أكثر من 190 مرة، ورد يعني اسم الله تكرر يعني، وهو يعني يغرس التسليم لاختصاص الله عز وجل بالحكم والتحليل والتحريم. ورد اسم الله الرب والرحيم والغفور، وهو يشعرنا بعناية الله عز وجل. واسم الله الحكيم طبعا فيه دلالة أن أحكام الله عز وجل وتشريعاته إنما هي عن حكمة. وكذلك اسم العزيز وذو انتقام يشعرك بقوة الله عز وجل وقهره وغلبته. والأسماء العليم الخبير البصير السميع الشهيد الرقيب علام الغيوب، كلها هذه تغرس الرقابة الذاتية، ومثل ما ذكرنا تكرر فيها تقوى الله عز وجل كثيرا مما يغرس الرقابة، لأن أصل الوفاء هو في يعني بين العبد ويعني بين العبد وبين ربه، وسيأتي الوفاء مع الناس تباعا، فلو صدق مع الله عز وجل لصدق في معاملاته. نمر على القصص الواردة، سنأخذ بإذن الله تعالى أهم الموضوعات الواردة في السورة، ثم نأتي إلى التقسيم الموضوعي للسورة. يعني لو أخذنا المواضيع سنجدها حول يعني تدور حول موضوعين أساسيين، يعني أن سورة المائدة كلها تدور حول موضوعين أساسيين. الموضوع الأول التشريعات والحدود، جاء فيها حد السرقة، حد الأنفس والأعضاء، جاء فيها حد الحرابة، وجاء فيها كذلك التشريعات، كان من أحكام العقود الطهارة والصلاة، الأطعمة والأشربة وما يتعلق بها كالذبائح والصيد، أحكام النكاح، أحكام الأيمان والكفارة الأيمان، أحكام الوصية، أحكام الشهادة، حكم الميسر، الحكم بين أهل الكتاب، هذه كلها من التشريعات الواردة، اختصاص الله سبحانه وتعالى كذلك بالتشريع. فهذه يعني كذلك الموضوع الثاني الأساسي، وهو الموضوع العقيدة الصحيحة، وأن العقيدة علم وعمل، وفيها اختصاص الله بالحكم والأمر والتشريع وأوجوب يعني اتباع حكم الله عز وجل، وفيها الولاء والبراء، وفيها مثل ما ذكرنا سابقا مقارعة شديدة لأهل الكتاب وبيان كفرهم. يعني هذه تخللت بعضها في السورة، لكن بالأساس هذين الموضوعين التي تدور حولها كل السورة. نأتي إلى التقسيم الموضوعي والصورة بين يديكم، لكن سنبدأ بإذن الله تعالى في تفصيلها يعني حتى تكون أوضح بإذن الله. فنأخذ المقدمة، فنقول أن السورة انتهى يعني فيها مقدمة، محور الأول، محور الثاني، الثالث، الرابع، والخاتمة. المقدمة وهي الآية الأولى والثانية، وفيها الأمر واضح بالوفاء والعقود، وأوله العقد مع الله عز وجل، أوله العقد مع الله عز وجل، وفيها ما يوجب الاستسلام، فيها ما يوجب الاستسلام والتعظيم، تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائر الله، التعظيم الذي يوجب الاستسلام لشرع الله عز وجل، وتميزت كذلك بختامها بالترهيب والوعيد حتى يكون أدعى لقبول ما سيأتي في السورة، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، كذلك في الآية الأولى إن الله يحكم ما يريد. طبعا النداء يا أيها الذين آمنوا، أن هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان، وهي مقدمة، بمعنى أن ما سيأتي في السورة وجب الامتثال له بداية، لأنك مؤمن وهذا عهدك مع الله عز وجل، وسيأتي التذكير به في المحور الأول، وكذلك أن الملك لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد. وقلنا فيه جاء فيها كذلك تعظيم شعائر الله، وهو من تعظيم الله عز وجل ودافع إلى اتباع شرعه. المحور الأول أحسن الله إليكم وجاء فيها أحكام وتشريعات. جاء فيها قلنا أحكام وتشريعات، وطبعا واضح بعدها يعني من مقتضى أن الله يحكم ما يريد، هذا حكم الله الذي سيأتي لاحقا. وجاء فيها يعني ذكر قائمة من المحرمات من الآية الثالثة من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى الآية الخامسة، كلها تتحدث عن أحكام متعلقة بالمطعومات. الأولى المحرمات من المأكولات، الميتة والدم ولحم الخنزير والمأكولات، طبعا المطعومات والمشروبات كذلك بتحريم الدم. ثم بعد ذلك جاء يعني أحكام صيد الجوارح، أحكام صيد الجوارح. وبعد ذلك جاء في الآية الخامسة أحكام يعني أكل طعام الكتابيين، طعام أهل الكتاب. كذلك في الآية الخامسة جاء أحكام متعلقة بالنكاح، نكاح الكتابيات. في الآية السادسة يعني مثل ما ذكرنا أهمية الأكل والشرب، حتى أن يعني هذه الأحكام افتتحت بها، ومثل ما ذكرنا أنها مهمة جدا يعني في المقدمة، ومن أسباب تسمية سورة المائدة يعني، أو من مناسبات تسمية سورة المائدة هذا الأمر، أنها تبين على أهمية يعني الأكل والشرب في الوفاء بالعقود وعدم التعدي بسبب هذه الشهوة. ثم انتقلت إلى الصلاة، أحكام الطهارة والصلاة، ومثل ما ذكر ابن عاشور رحمه الله أنها ورد فيها يعني الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي ورد فيها الأذان أو تشريع الأذان: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إلى آخر الآية، ففيها قلنا تشريع أو ذكر للأذان. ثم بعد ذلك يعني بعد الصلاة فبدأت مثل ما نرى يعني الأحكام متعلقة بالمطعومات والأنكحة، ثم بعد ذلك الطهارة والصلاة، ثم انتقلت إلى التذكير بميثاق الله عز وجل ونعمه ما يقتضي الوفاء باتباع شرع الله، وبدأت بتذكير بميثاق المؤمن مع ربه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. طبعا ما هو هذا الميثاق؟ ما هو هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى؟ الميثاق هو عندما قلنا سمعنا وأطعنا، يعني عندما قلنا أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله، بمعنى أنه هو الذي يحكم ونحن نتبع شرعه، هو المشرع، لا مشرع إلا الله عز وجل، لا يحكم إلا الله سبحانه وتعالى. فلما قلنا أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أن الحكم لله عز وجل، ولما قلنا أشهد أن محمد رسول الله، بمعنى أننا نتبع الحكم الذي جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم عن الله. هذه الآية ورد فيها الأذان أم الوضوء، ورد كلاهما: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذه ذكر الأذان. ثم بقية ذكر فيها الوضوء، وذكر فيها كذلك التيمم، ذكر فيها الوضوء وذكر فيها كذلك التيمم. فقلنا المحور الأول من الآية الثالثة إلى الآية الحادية عشر جاء فيها أحكام متعلقة بالمطعومات والنكاح والطهارة والصلاة، و ختمت بالتذكير بميثاق الله عز وجل وبميثاق الله عز وجل وما يقتضي ذلك من الوفاء باتباع شرع الله عز وجل. ثم نأخذ المحور الثاني أحسن الله إليكم، وهو محور من الآية الثانية عشر إلى الآية 40، يعني بمعنى من قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وفيها نماذج أو ثلاث نماذج من الخيانة، ثلاث نماذج من الخيانة، طبعا بالتحذير، التحذير من فعل هؤلاء، من اتباع فعل هؤلاء. النموذج الأول يعني كان التدرج، النموذج الأول لخيانة في الدين، والنموذج الثاني لخيانة في النفس، والنموذج الثالث سرقة، خيانة في المال. فالنموذج الأول للخيانة في الدين جاءتنا عن بني إسرائيل، قصة بني إسرائيل من الآية 12 إلى الآية 26، وفي ذاتها أعطتنا ثلاث قصص. الأول بنو إسرائيل عامة وخيانتهم مع موسى عليه السلام، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ثم الآية 13 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نرى طريقة الخطاب تغيرت مع بني إسرائيل، تغيرت يعني بعدما كان باللين وبالترغيب صار يعني التقريع الشديد، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بسبب ماذا؟ خيانتهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى آخر الآيات. فجاء الحديث عن بني إسرائيل، ثم جاء الحديث عن النصارى، وكذلك فعل النصارى، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. نرى أحسن الله إليكم يعني في هذه السورة ذكر الميثاق مع المؤمنين بدأ به، ثم ذكر الميثاق مع بني إسرائيل يعني مع اليهود وكيف خانوا هذا الميثاق، ثم ذكر كذلك الميثاق مع النصارى، ثم كذلك خانوا الميثاق. ففيها تحذير من الخيانة، فيها تحذير من خيانة الميثاق مع الله عز وجل. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وسبحان الله يعني هذه الجائحة رأينا يعني جليا كيف كانت يعني العداوة والبغضاء مع بين النصارى أنفسهم، وكيف كان يعني التعدي على بعضهم البعض. إلى الآية قلنا 14، تخلل طبعا هذه النماذج إقامة الحجة على أهل الكتاب وتقريع للنصارى، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فجاء يعني مع خيانتهم للعهود سابقا جاء يقيم الحجة ويدعوهم إلى العودة ويذكرهم أنهم أهل كتاب، أنهم أهل كتاب، والأولى بهم اتباع الكتاب الذي نزل عليهم والذي به يعني به ينتسبون إلى هذا الدين. فالأولى اتباع ما جاء في كتبهم وما جاء مصدقا لكتبهم. جاء كذلك مقارعة في ادعائهم أن المسيح عيسى ابن مريم هو ابن الله، ويعني قارعهم كذلك بالحجة والبرهان، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. وكذلك بيّن يعني أن الملك لله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. وكذب ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ثم بعد ذلك جاءنا النموذج الثالث، وهي قصة أمر بني إسرائيل بدخول القدس مع موسى عليه السلام، عندما أمرهم بدخول القدس ووعدهم بالنصر فخانوا عهودهم، فيعني حرم الله سبحانه وتعالى عليهم القدس وكتب عليهم التيه. ففيها بيان ماذا مع هذه النماذج، فيها تشديد وترهيب لمن يعني يخون العهود، مثلما يعني كان العاقبة مع هؤلاء الذين خانوا عهودهم من قبل. وقلنا هذه الأولى يعني أول خيانة هي خيانة في الدين. ثم بعد ذلك جاءتنا خيانة في الدم وقتل النفس، بداية بقتل ابن آدم أو قتل بني آدم ابن آدم لأخيه، وهو أول نموذج يعني أول مثال على وجه الأرض لقتل إنسان، يعني أول يقتل وأول من سن القتل. ثم بعد ذلك أعقبها بحرمة القتل، بحرمة القتل ويعني بشاعة ويعني عظم هذا الجرم، حتى أنه من قتل نفسا واحدة بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. ومن يعني أبشع أنواع قتل النفس هي الحرابة، قطع الطريق، الحرابة يعني بمعنى قطع الطريق. فجاء يعني نرى التدرج، بدأ بأول قتل للنفس، ثم تدرج لتعظيم شأن القتل يعني عموما، ثم بعد ذلك ذكر أبشع أنواع القتل اللي هي ماذا؟ اللي هي الحرابة ويعني قطع الطريق. ثم بعد ذلك جاء الترغيب، يعني مع عظم هذا الجرم يبقى الباب مفتوح لتقوى الله عز وجل لمن أراد التوبة، وأن يكف شره كذلك على المسلمين، يعني أن يكف شره وأن يتوب. وهذه من حكم التوبة، من حكم التوبة أن يكف الظالم شره وأن يكف العاصي شره. فقلنا هذه جاءت، يعني هذه خيانة في النفس البشرية. ثم بعد ذلك جاءت خيانة في المال، وفي حد في الحديث عن حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فنرى فيها حقيقة يعني رحمة الله عز وجل بالمجتمع ككل، سواء في تشريع حد القتل حتى لا يعني يتعدى على الخلق، كذلك في تشريع حد قاطع الطريق حتى يعني يكون فظيعا ويرتدع القاطع عن ذلك، وحتى كذلك في تشريع التوبة مع فظاعة هذا الفعل، مع فظاعة هذا الفعل. يعني سبحان الله، ذكرت قصة في هذه حول هذه الآية في حد الحرابة، أن يعني علي الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم، يعني هو من قطاع الطرق، ثم بعد ذلك تاب لما سمع قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيعني تاب وذهب، يعني جلس بجنب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلما يعني كان ذلك في صلاة الفجر، فلما أسفرت يعني ووضح يعني عرفه الناس، فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم، يعني جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. وهذا يعني يقول الله سبحانه وتعالى في حد الحرابة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فسبحان الله، انقلب حال يعني هذا الرجل التابعي، ويعني خرج تائبا مجاهدا في سبيل الله، ويعني لقى الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم من الخوف منه، يعني أنه معروف وخافوا منه، هربوا جميعا إلى الشق الثاني فمالت بهم وغرقوا جميعا. فكيف تحول هذا الرجل من قاطع طريق، يعني يقطع ويقتل، يعني يسرق ويقتل ويتعدى على الحرمات، إلى مجاهد بعد توبته؟ وهذه من حكم قبول التوبة. كذلك هذه قلنا في حد السرقة، ختم بحد السرقة، وأن الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. بعدها جاءنا المحور الثالث، أحسن الله إليكم، من الآية 41 من: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى الآية 86. هو أطول يعني محور، تقريبا يعني 46 آية، 46 آية. بدأت الحكم بما أنزل الله عز وجل بين من التزم به وبين من تركه، فبدأت بالحديث عن مسارعة المنافقين واليهود إلى الكفر في الآية 41 و42، وفيها يعني قصة الزانية من بني إسرائيل، وكيف يعني أنهم أرادوا يعني أن يتركوا ما أنزل الله عليهم في التوراة، وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التوراة في حد الزنا. ثم بعد ذلك جاء يعني فهم سارعوا في الكفر، ومعهم كذلك المنافقين، ومعهم كذلك المنافقين، ولعل البدء بهم لبيان يعني سوء فعلهم. ثم بعد ذلك جاء موقف اليهود من تحكيم التوراة عموما، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفيها تغليظ شديد على من يترك حكم الله عز وجل. ثم جاء الحديث عن موقف النصارى، يعني بعد اليهود، أن النصارى اتبعوا نهجهم كذلك في عدم تحكيم شرع الله عز وجل. اليهود تركوا التوراة، والنصارى كذلك تركوا الإنجيل. بعد الحديث عن هؤلاء وهؤلاء جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة باتباع أو بتحكيم شرع الله عز وجل بما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه من الكتاب. وجاء يعني قدم يعني قبل حتى الأمر قدم بفضل القرآن الكريم على بقية الكتب، وأنه مهيمن على التوراة والإنجيل. طبعا الإلزام يعني أن قدمت قلنا ب يعني أهمية الكتاب القرآن الكريم وعظمته، وأنه مهيمن على بقية الكتب وناسخ لها، والأمر باتباعه وتحكيمه، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل. وطبعا من لم يحكم بما أنزل الله فسيحكم بماذا؟ بحكم الجاهلية. وجاء هنا يعني في الآية الأخيرة الآية 50 تفضيل، ومن أحسن من الله حكما. يعني هل ممكن أن يقارن حكم الجاهلية بحكم الله عز وجل والتشريع الرباني الذي يراعي كل الأحوال والظروف وضعف الإنسان وما يصلح به حاله؟ أحسن الله إليكم. بعد يعني ذكرنا أو ذكرت الآيات الحديث عن اليهود والنصارى، يعني إشارة فقط للمنافقين لأنهم يتشابهوا مع اليهود في المسارعة للكفر. بعد الحديث قلنا عن اليهود والنصارى وعدم اتباعهم لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم، جاءت أحكام الولاء والبراء وتعليل لهذه الأحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وإن كانت يعني لا تتخذوا يعني هي عامة في الكفار، لكن طبعا هنا التحديد أكثر على أو التركيز أكثر على اليهود والنصارى مع مقارعتهم ومع عداوتهم للمؤمنين. لا إله محمد رسول الله. قلنا جاءت الحديث عن الولاء والبراء من الآية 51، يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى إلى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذا جاء فيها التعليل هي بيان عداوة هؤلاء واستهزائهم بالمؤمنين وما يعني يكنوه من كره للمسلمين، فلن يأتوا بخير، يعني لن ينفع المسلمين بشيء بل يضرهم، وهذا الولاء والبراء سيكون وبالا على المسلمين. ثم بعد ذلك جاء يعني من آية 59 إلى 81 هي كذلك مواصلة في التعليل للولاء والبراء، جاء فضح حقيقة أهل الكتاب وانحرافهم وعداوتهم للمسلمين. فبدأت بماذا؟ سبب كره أهل الكتاب للمسلمين وهو الحسد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يعني حسدهم للمسلمين على إيمانهم بما أنزل الله عز وجل. ثم بيّنت انحراف الآيات من 60 إلى 66، بيّنت انحراف أهل الكتاب في العقيدة والعمل وإفسادهم في الأرض، ولذلك أنهم كان لهم يعني شر، يعني كان لهم السوء من يعني واللعن من الله عز وجل. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. يعني لماذا هذا اللعن ولماذا هذا الغضب وردت في الآيات؟ أنه بداية انحرافهم في العقيدة، إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان أن ولولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة. هذه كلها انحراف في العقيدة وانحراف في العمل، وكذلك بيّنت فسادهم في الأرض وهذه خاصة باليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخر الآية، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. الآية 64. طبعا كعادة القرآن الكريم أنه عندما يذكر هذه الصفات يذكر بعدها الترغيب والترهيب، وجاءت هنا الترغيب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ثم أحسن الله إليكم الآية من آية 67 إلى 73، يعني من قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه كلها يعني تتحدث عن بداية، بدأت بالأمر بالتبليغ، وجاء فيها التقريع لأهل الكتاب وبيان كفرهم وانحرافهم وتعديهم على أنبيائهم. سبحان الله، يعني بين إفراط وتفريط، بين قتل وتأليه، وتكرر فيها كلمة الكفر، يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ختمت الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين. كذلك قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، الآية اللي بعدها الآية 68 ختمت فلا تأس على القوم الكافرين. يعني نرى كم تكرر كلمة الكفر هنا من مرة، لبيان ماذا؟ بيان نعم شدة وتقريع لهم وانحرافهم أنهم كفروا بالله عز وجل بسبب هذا الانحراف. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، يعني إذا جاءهم رسول بما لم يعني يهوى أنفسهم ولم يعجبهم من الأحكام، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم بين القتل والتكذيب. وفي المقابل ما فعلوه مع عيسى هم أنهم غالوا فيه حتى قال له لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يعني نرى في هذه الآيات 4 مرات يوصف بالكفر، وإن كان الأوضح يعني الاثنين الأولانيين في أهل الكتاب ويعني خاصة اليهود، والثانيين في النصارى، يعني من ألها عيسى عليه السلام، من عبد عيسى من دون الله عز وجل. فقلنا فيها تقريع شديد لأهل الكتاب وبيان كفرهم وبيان كفرهم عفوا وانحرافهم وتعديهم على الأنبياء. فكان يعني في اليهود يعني قتل الأنبياء، وفي النصارى التالي. ختم هذا المقطع أحسن الله إليكم بدعوة، يعني مع هذا الكفر وبشاعة فعلهم دعوتهم للتوبة. يعني نرى الآية صراحة، يعني بعد الكفر يعني كفر بني، بعد كفر النصارى وادعائهم ثالث ثلاثة وادعائهم عن عيسى ابن الله، يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون، يدعوهم إلى التوبة بعبارات تلامس القلب والوجدان. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم جاءت الأدلة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني مثله مثل بقية الرسل، وجاء التنبيه أن كيف تعبد من لا يملك لك ضرا ولا نفع، وفي المقابل أن الله هو السميع العليم، يعني كيف تترك عبادة الله لعبادة من لا ينفعك ولا يضرك. جاء النهي عن الغلو صراحة، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم جاء كذلك بيان سبب هذا اللعن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب يعني انحرافهم، وبسبب كذلك يعني أساسا تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال يعني لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. من العصيان والاعتداء أول ما ذكر بعد ذلك أنهم يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فأن انعدام المصلح، يعني لا يوجد مصلح، يعني أو تركوا الإصلاح، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركوا الدعوة إلى الله عز وجل، فكان هذا من أسباب لعنهم. وطبعا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للانحراف مباشر، يعني سبب مباشر للانحراف. أحسن الله إليكم. هذا المحور الثالث ختم بالتفريق بين اليهود والنصارى والمشركين في عداوتهم للمسلمين، والاستفادة من ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني مهم أن نعرف العداوة، مع أن يعني طبعا وجب البراء منهم جميعا، ولكن هناك تفريق يعني في التعامل وفي الدعوة وكذلك في الحذر بين اليهود والمشركين، وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، وبين النصارى. هنا نتكلم عن عامة النصارى، لأن نجد يعني من النصارى من هو أشد عداوة للإسلام والمسلمين، لكن هنا نتكلم عن عامة النصارى. لما؟ لأن ليس فيهم كبر، هم ضالين، وخاصة عامتهم، خاصة عامة الناس، يعني عامة الناس، لأنهم لا يعلموا شيء من الدين، ويعني لم يغرس فيهم الكبر كما في اليهود، أنهم يعني بادعائهم أنهم شعب الله المختار، ويعني غير ذلك من ادعاءاتهم الباطلة، ومما يعني يتصفون به من كبر. وهذا طبعا يعني واضح يعني في كتبهم وفي معاملاتهم ويعني غير ذلك. فكان من أسباب هذه من أسباب قرب النصارى، ويعني إلى الآن نرى أن عدد من يسلم من النصارى يعني أكثر بكثير، يعني حتى لو النسبة، يعني طبعا نعلم أن اليهود أقل من النصارى، لكن مع ذلك كنسبة عدد من يسلم من النصارى أكثر بكثير ممن يسلم من اليهود، وأكثر كذلك ممن يسلم من المشركين لشدة عداوتهم للمؤمنين. هذه الآيات فيها كذلك ترقيق لقلوب النصارى ودعوة لهم للاستماع ولبيان يعني معرفة الحق، لأنهم ضالين مثل ما ذكرنا، هم يعني يجهلون دينهم ويجهلون ما أنزل عليهم، فلو علموا الحق بإذن الله اتبعوه، أو كثير منهم لو علم الحق اتبعه. المحور الرابع أحسن الله إليكم من الآية 87 إلى الآية 108، عودة هنا إلى آيات الأحكام، يعني بعد بيان هذه النماذج وبيان انحراف أهل الكتاب، بسبب يعني انحرافهم في يعني في التشريع وانحرافهم في العقيدة، جاء هنا يعني عودة إلى الأحكام. ولعل المناسبة أنها بدأت بأن التحليل والتحريم من اختصاص الله عز وجل، أن هذا يكون من الله سبحانه وتعالى ولا يكون من غيره، ذلك أن النصارى يعني أحلوا وحرموا غير ما أحل وحرم الله عز وجل، يعني رهبانهم يعني هم أخذوا التشريع وحل يعني يحلوا ويحرموا يعني ما يشاءون، ولذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا لا يعني أنهم يعبدون الرهبان أو الأحبار، لا، إنما أن الأحبار والرهبان يعني يشرعون ما يشاءون والعامة تتبع هذا التشريع، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، فلا يحل إلا الله سبحانه وتعالى ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى، فما أحله الله لا يمكن لأحد أن يحرمه، وما حرمه الله لا يمكن أحد أن يحله. وطبعا هذا يعني هذا لا يعني عدم الاجتهاد في النوازل والأحكام والأشياء المستحدثة، لكن في الأصل يعني ما حرمه الله هو حرام، وما أحله الله عز وجل هو حلال. فبعد الحديث مثل ما ذكرنا عن أهل الكتاب، جاء بيان بداية انحرافهم، فأول ما بدأوا في الانحراف من التحليل والتحريم على هواهم بغير ما أنزل الله عز وجل، حتى قادهم إلى انحراف تام في العقيدة يعني وإلى كفر بالله عز وجل وشرك به. لعل مناسبة أن يأتي كفارة الأيمان بعد ذلك، أن يعني التحليل والتحريم عادة ما يقع بالأيمان، يعني أنه يحلف لا يأكل كذا، فجاءت يعني كفارة الأيمان بعد هذا الأمر، فحتى من يعني حلف على أن لا يأكل شيء يمكنه أن يعني يكفر عن هذا اليمين. ثم يعني قلنا يعني عادت إلى آيات الأحكام، بعد كفارة الأيمان جاء تحريم الخمر والميسر وتعليل ذلك، يعني الحكمة من هذا التحريم، ويعني جميل جدا النظر في مقاصد الشريعة في مقاصد الأحكام، وهي يعني تزيد في الإيمان وفي طمأنينة النفس والرضا بحكم الله عز وجل حتى ولو خالف هوى العبد. كذلك يعني بعد الخمر والميسر جاءت أحكام الصيد، صيد أحكام الصيد، وتحديدا صيد المحرم، وتعظيم كذلك شأن الحرم، وتعظيم شأن الحرم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، إلى آخر الآية، يعني من الآية 94 إلى الآية 99 جاء تعظيم شأن الحرم. ولذلك يعني جاء، يعني مناسب أن جاء ليلة محمد رسول الله، جاء فيها الترغيب والترهيب من بداية، عفوا 98، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، إلى آخر الآية. بعد مثل ما ذكرنا، يعني بعد ما جاءت الأحكام جاء الترغيب والترهيب، وجاء بعدها النهي عن كثرة السؤال والتشدد في الدين. رأينا أنه كان يعني نهى، يعني أو جاء النهي عن الغلو في الدين، وهنا يعني الغلو في الدين بالنسبة لليهود والنصارى، يعني أهل الكتاب، هنا جاء كذلك النهي عن كثرة السؤال والتشدد في الدين. طبعا هذا يعني لا يتضاد مع مثلا ما رأيناه من سورة البقرة في مدرسة السؤال ومدرسة العلم الشرعي، وقلنا أن الإنسان يجب أن يسأل في دينه وأن يعلم الأحكام، لكن أن لا يتشدد، أن لا يتشدد على نفسه بهذا السؤال حتى يطالب بما لا يقدر عليه ولا يتكلف في هذا. ما شاد أحد دينا إلا غلبه. وقد رأينا هذا في قصة البقرة، في سورة البقرة، أنهم كيف تشددوا فشدد الله عليهم. فهنا رأينا كذلك في سورة المائدة كيف أن كان الغلو سببا في ماذا؟ سببا في تأليه الأنبياء. فالغلو لا يأتي بخير، الغلو لا يأتي بخير. ثم بعد ذلك من الآية 103 إلى 105 من قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، إلى الآية 105 جاء فيها يعني مقابل التشريع الرباني، مقابل أن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث وأحل الطيب، مقابل هذا التشريع جاء سوء تشريع الجاهلية. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهذه من الإبل التي يتركونها لأسباب واهية غير منطقية، لا ينتفع بها أو ينتفع ببعضها ويترك بعضها، ولا يعني سبب لذلك إلا يعني سوء، يعني وجهل، جهل هذا، يعني جهلهم بهذا التشريع. وطبعا هذا يقود يعني إلى طبعا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، لكن يعني بمشيئة الله عز وجل، أن هناك ناس ستهتدي وهناك ناس لن تهتدي. فهنا عليك نفسك، يعني عليك بمعنى أن الإنسان مأمور بإصلاح نفسه والتمسك بالحق، وإن تعذر عليه إصلاح الغير، وإن تعذر هداية الناس، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فعليك نفسك، يعني بمعنى أنك عليك البيان، عليك البيان والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآدابه، ولا تكلف إلا نفسك. هذه الآية التي يعني كثير يفهمها على غير مرادها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ففيها الأمر، لكن لا تكلف، لا تسأل إلا عن هداية نفسك، لا تسأل إلا عن أعمالك، حتى ولو كان أقرب الناس، لكن ستسأل عن الأخذ بأسباب الهداية، يعني بمعنى عن الأخذ، عن الدعوة إلى الله، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، لكن التوفيق بيد الله، بيد الله عز وجل. ثم انتقلت إلى الحديث عن أحكام الشهادة والوصية، أحكام الشهادة والوصية من الآية 106 إلى الآية 108. وسبحان الله، يعني ناسبت أن جاءت هنا الحديث عن أحكام الوصية في حال يعني كان خارج البلاد المسلمين، خارج بلاد المسلمين، ويعني وصى لغير، يعني وصى يعني غير المسلمين على أملاكه وعلى متاعه. بعد هذه المحاور بما رأينا من تشريع وبما رأينا من بيان يعني الحديث عن أهل الكتاب اليهود والنصارى والتقريع وفضح يعني مكائدهم وما في نفوسهم من حسد للمسلمين وعداوتهم والأمر بالولاء والبراء وتعليل الأحكام، يأتينا الانتقال يعني بعد هذا كله يأتينا الانتقال إلى الدار الآخرة في ختام السورة. ينتقل بنا إلى العاقبة، ينتقل بنا إلى العاقبة. تحدثنا عن الخيانات، وتحدثنا عن الأمر بالوفاء بالعقود، وتحدثنا عن التشريع، وتحدثنا عن الحدود. الآن ننتقل ليوم الحساب، اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله عز وجل، وكل سيحاسب وسيسأل. إن كل سيحاسب وسيسأل. طبعا إن كان أحسن الله إليكم الأنبياء سيسألون، فما بالنا بنا نحن. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. طبعا هذا السؤال سؤال تبكيت، سؤال يعني تبكيت لقومهم، فهم لن يسألوا على التوفيق، لن يسألوا على الهداية، هم سيسألوا عما يعني عما دعوا إليه قومهم. ولذلك قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذا السؤال للأنبياء جميعا. طبعا ما أن يعني الآيات قارعت من قارعت أكثر يعني النصارى يعني أهل الكتاب، وخاصة النصارى الذين يعني ادعوا ألوهية عيسى عليه السلام. فجاء هنا يعني بعد هذه الآية اللي سؤال الأنبياء عن استجابة قومهم تقريعا لأقوامهم، جاء فيها تعداد النعم على عيسى عليه السلام. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إلى آخر الآيات. فجاء فيها يعني من النعم أنه علمه الكتاب والحكمة، ومن النعم أنه يخلق من الطين كهيئة الطير إلى آخر الآية، وكذلك من النعم إيمان الحواريين وتوفيق الحواريين للإيمان بعيسى، وكذلك من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى هي المائدة. والمائدة حقيقة لم يرد ذكرها في الإنجيل وفي كتب النصارى. المائدة لم يرد ذكرها في كتب النصارى، ولذلك اختلف العلماء هل نزلت أم لم تنزل. لم يرد ذكرها، لكن ورد يعني أعياد تشير إلى نزول المائدة، يعني إلى يوم نزول المائدة، وطقوس تشير إلى نزول المائدة، لكن لم يرد ذكرها صراحة في كتب النصارى. فالله سبحانه وتعالى يعني يشرح لهم يعني ويعني يخبرهم بلا يعني بما يعني بشيء من مما يعني مما كان لهم ولم يعلموا عنه، إنما كانت مثل ما ذكرنا يعني إشارات في أعياد يعني تشير إلى هذه إلى نزول المائدة. كذلك مما ذكر في قصة المائدة أن يعني طبعا الحواريين كانوا مؤمنين، لأنهم أصلا قالوا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، فهم مؤمنون بالله عز وجل، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا يعني بمعنى الرسالة. كذلك وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فمعنى أن حتى الحواريين كانوا مؤمنين بالله عز وجل، ولم يكونوا من المشركين، ولم يغالوا في عيسى ولم يؤلهوه. وهذه قصة المائدة مثل ما ذكرنا شاهد على ذلك. فهذه مما يعني من مناسبات كذلك يعني ورود المائدة هنا، فختمت بهذا النموذج. كذلك لو نزلت يعني المائدة فعلا، فتكون هذه القصة بيان لنموذج ممن خان الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ومعلوم أن يعني قوم عيسى عليه السلام يعني كفروا كفروا بعد ذلك، ففيها كذلك نموذج لمن خان العهد بعدما رأى آية من يعني آية يعني معجزة واضحة جلية هي معجزة المائدة، طبعا بالإضافة إلى معجزات عيسى الأخرى. ثم جاء سؤال عيسى عن يعني عبادة قومه له، تقريعا طبعا تقريعا لقومه، فقد جاءت أصلا تبرئة عيسى قبل ذلك، قد جاءت تبرئة عيسى قبل ذلك، فجاءت يعني جاء هذا السؤال مثله شبيه بسؤال الموءودة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذا السؤال تقريع يعني تقريع لقاتل الموءودة، وكذلك هذا السؤال تقريع لقوم عيسى عليه السلام، ويعني هذا الادعاء، وختم بجزاء الصادق جزاء الصادقين، وأن الملك لله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، يعني يتمثل هذا اليوم ملك الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يعني انتقلت بعد الأحكام وبعد العقود وبعد العهود وبعد التشريعات إلى يوم السؤال. وحقيقة يعني هذه الأسئلة يعني لها وقعها في النفس، إن كان هذا وقع الأسئلة على الرسل أنهم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، نرى هذا الوقع على الرسل في هذا السؤال على قومهم الذين يعني لا ذنب لهم في تكذيبهم أو يعني في يعني كفرهم بالله عز وجل. ثم نرى يعني موقف عيسى عليه السلام بعد السؤال، وأنه يعني يبرئ نفسه بصيغ يعني عديدة، فبدأ يعني في لما سأل الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني نرى تبرئة عيسى لنفسه عليه السلام، قال سبحانك يعني ننزهك. ثم بعد ذلك قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني أن هذا ليس من حقي، وما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس من حقي. يعني نرى هذا الموقف الشديد، فماذا سنقول نحن عندما نسأل على ذنوبنا ومعاصينا؟ نسأل الله السلامة والعافية. إن كنت قلته فقد علمت، فهو يشهد الله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يبرئ حتى أن النفس، أن هذا الأمر قد وقع في نفسه: إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم يعني إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني كم من تبرئة لعيسى عليه السلام، ودفعا لهذه التهمة العظيمة التي يعني أشرك بها يعني قومه من غير طبعا يعني علم منه، يعني بعد أن رفعه الله سبحانه وتعالى. ثم التسليم التام لله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني وهذه مناسبة في ختم الآية بإنك أنت العزيز الحكيم، وليس الغفور الرحيم، ليس الموقف موقف شفاعة لهذا للقوم، إنما موقف تسليم، أن لم يقل عذبهم ولم يقل اغفر لهم، فالأمر لله عز وجل، وهؤلاء عباده يفعل ما يشاء. هذا يوم، قال الله، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نسأل الله أن نكون منهم، من الصادقين الصديقين يا رب العالمين. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه، وأستغفره وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.